1352 هي لبحث خبر إتكرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسي پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقولي إنما سمي الخضر يعني نوبي خضري بو خضر أفنوبي هكا تسر خضر هفول موساي أنه جلس على فروة بيضاء جارك الجرا السر فروة كسبي رينشتخار فروة تفلي ري عربية فإذا هي تهتز من خلفه خضراء كوسح كتل بشتوي أثر وصبي أو تشيجي السرنا يا بيشين كاتي يا كسكت بتن ويا تهاجتن يجب الهندي بتني الخضر أفنى بها أفلق بها بويها تبوتن.